فتسكب لحنها عذبا نديا يداعب خافقي يحيي ضميرا. أتوقظني لأن نداءها نغم تسامى يهز القلب إذ يسمي شعورا. كأن نداءها نغم تسامى يهز القلب إذ يسمي شعورا. أشم عبيرا في كل روض وألثم في مقبلها زهورا. أشم عبيرها في كل روض وألثم في مقبلها زهورا. وتعجبني إذا نطقت كلاما وإن لثغت وكلمتها عسيرا. وتعجبني إذا نطقت كلاما وإن لثغت وكلمتها عسيرا. وتزعجني إذا قطعت كتابا فأهرع كيد أخذ بالجريرة. وتزعجني إذا قطعت كتابا فأهرع كيد أخذ بالجريرة. أحضنها وأضحك في سرور لها بالدل أفعال أثيرة. فأحضنها وأضحك في سرور لها بالدل أفعال أثيرة. إذا حضرت إخال البيت روضا عليه شدت عصافير كثيرة. إذا حضرت إخال البيت روضا عليه شدت عصافير كثيرة. وإن غابت يكاد الروض يغمى فأطلبها فديمتها مطيرة. وإن غابت يكاد الروض يغمى فأطلبها فديمتها مطيرة. وأحمد أو أسامة إن أساء لها فكأنما أتيا كبيرا. وأحمد أو أسامة إن أساء لها فكأنما أتيا كبيرا. فتسعف بالدموع تجيء تشكو أبي أخذ الورود من الضفيرة. فتسعف بالدموع تجيء تشكو أبي أخذ الورود من الضفيرة. فأنصرها وإن كان بريئين مما تدعي عذر صغيرة. فأنصرها وإن كان بريئين مما تدعي عذر صغيرا. وأعجب من أناس قد اتخذوا البنات دمى حقيرا. وقد جعل الكتاب لها نصيبا وقد جعل النبي لها مشورا. وأعجب من أناس قد اتخذوا البنات دمى حقيرا. وقد جعل الكتاب لها نصيبا وقد جعل النبي لها مشورا. وقد خاضت حروبا واستطالت على الأعداء بل هجمت مغيرا. وقد خاضت حروبا واستطالت على الأعداء بل هجمت مغيرا. فيا أروى سلمت وأنت طفل وأنت إذا غدوت غدا كبيرا. فيا أروى سلمت وأنت طفل وأنت إذا غدوت غدا كبيرا. فيا أروى مرحى بالفرحة يا ولدي، مرحى بالفرحة يا ولدي، يا ابن الأحباب، يا غصن أخضر من كبدي، يا لحن الغاب، مرحى بالفرحة يا ولدي،